بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب في تعارض الدعاوى. إذا تنازع قميصا أحدهما لابسه والآخر في تعارض دعاوى. نعم أحسن، يعني دعوى المدعي والمدعى عليه. نعم. إذا تنازع قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه فهو للابسه. أحدهما لابسه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام. فقال المؤلف رحمه الله: باب في تعارض الدعاوى. الدعاوى يعني دعوى المدعي والمدعى عليه. إذا تنازع قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه، كل يدعي أنه القميص له، يكون للابس. اللابس هو الذي استولى عليه، والآخر أخذ بكمه، فتكون دعوى أقوى حيث أنه لبس القميص. نعم. وإن تنازع دابة أحدهما راكبها أو له عليها حمل فهي له. نعم. إذا تنازع دابة أحدهما راكب على الدابة والآخر يمشي على الأرض فهي للراكب، لأن يده عليها. وكذلك لو كان يمشيان على الأرض وأحدهما له حمل على الدابة فهي له، ليكون الحمل على الدابة والثاني ليس له حمل عليها، يدل على أنها له. نعم. وإن تنازع أرضا فيها شجر أو بناء أو زرع لأحدهما فهي له. كذلك إذا تنازع أرض، كل واحد يقول أرض لي، وأحدهما زرعها والآخر لم يزرعها، أو أحدهما غرس بها شجرا أو بنى عليها سورا فهي له، لأن يده الحكم، لأن يده عليها. يكون هذا زرعها أو غرس فيها شجر والثاني ساكت، يدل على أنها له. نعم. وإن تنازع صانعان في قماش دكان فآلة كل صناعة لصاحبها. إيش؟ وإن تنازع إيش؟ وإن تنازع صانعان في قماش دكان. نعم. فآلة كل صناعة لصاحبها. نعم. إذا تنازع صانعان في قماش دكان فآلة كل صنعة لصاحبها. إذا تنازع هذا مثل ذلك، إذا تنازع نجار وعطار تنازعا في دكان واحد، فكل واحد يقول لي الأثاث، ننظر حالة النجارة نعطيها النجار، والعطار هو ما يتعلق به نعطيها العطار، كل واحد يعطيه مهنة صنعة، فلن نعطي النجار العطار لأنه لا يعرفها، ولا نعطي العطار آلة النجارة، نعطيه القدوم ونعطيه كذا والمنشار، يقول ما يعرفها. فإذا تنازع في اثنان وكل واحد منهم صنعة، فإن كل واحد يعطى ما يليق به من الصنعة من الأثاث. نعم. وإن تنازع الزوجان في قماش البيت فللزوج ما يصلح للرجال وللمرأة ما يصلح للنساء وما يصلح لهما بينهما. نعم. كذلك إذا تنازع الزوجان حصل بينهما نزاع أو فراق ثم تنازع في أثاث البيت، فيعطى الرجل ما يصلح للرجال وتعطى المرأة ما يصلح للنساء، فالمرأة تعطى الذهب والخواتم والثياب، ثياب المرأة، والرجل يعطى ما يناسب، إذا كان يعطى السيف إذا كان، ويعطى السلاح والثياب التي تناسبه، والمرأة تعطى ما يناسبه من الأواني، مواني المطبخ والحلي، كل واحد يعطى ما يناسبه، وما يصلح للاثنين يكون مشترك بينهما. نعم. وإن تنازع حائطا مع كل هذا في تعارض الدعاوى، إذا تعارض الدعاوى. نعم. أما هذا إذا لم يوجد بينة، أما إذا وجد بينة تثبت أن هذا له فيكون له. لو وجد بينة أن الذهب له وأنه اشتراها ولم يعطيها إياه تعطى إياه، أو وجد أن العطار اشترى آلة النجارة ليعطيها مثلا أو ليتعلم، فإذا وجد بينة فالبينة له. لكن إذا لم يجد بينة وتعارض في الدعاوى، كل واحد يدعي هذا يدعي هذا ويدعي هذا، ولم يجد بينة كل واحد يعطى ما يناسبه. نعم. وإن تنازع حائطا معقودا ببنائهما أو محلولا منها فهو بينهما. نعم. إذا تنازع حائط معقود ببنائهما، يعني تبين أن كل واحد بنى، هذا بنى نصف الحائط وهذا بنى نصف الحائط، يكون بينهما. وإن تنازع حائطا معقودا ببنائهما أو بنائه أو محلولا منهما فهو بينهما، يعني كل واحد منهما هدمه هذا من نصف هذا من نصف. نعم يكون بينهما. نعم ها ايش معقودا او محلولا يا مبني يعني عقد هذه بلا تنازع في جدار مبني هذا بنى النصف هذا النصف او محلول هذا نصف الجدار وهذا نصف الجدار يكون هذا يهدم وهذا يهدم دل على انه يد عليها ما هدم الا انه يعتقد ان هذا ارض له وكذلك يكون يبني هذا بنى النصف هذا النصف يعتقد انها ارض له. نعم وان كان معقودا ببناء احدهما وحده فوله. نعم اذا تنازع ارض ولكن واحد هو اللي جعل السور والثاني ما بناه يكون له الذي بنى السور له والثاني دخيل. نعم وإن تنازع صاحب العلو والسفل في السقف الذي بينهما أو تنازع صاحب الأرض والنهر في الحائط الذي بينهما أو تنازع قميصا أحدهما آخذ بكمه وباقيه مع الآخر فهو بينهما. نعم هذا إذا كان هذه في المشترك يكون بينهما تنازع السقف سقف واحد في علو واحد أسفل وتنازع في السقف يكون بينهما وكذلك حائط بين النهر وبين الأرض وتنازع فيه هذا له النهر وهذا له الأرض بينهما وكذلك إذا تنازع في قميص هذا لابسه وهذا أخذ بكمه يكون بينهما. ما الفرق بينه وبين المسألة الأولى إذا تنازع قميصا أحدهما لابسه والآخر بكمه قلنا إنه يكون لابسه وهنا يكون بينهما ما الفرق بينهما؟ أول مسألة مرتنا أول مسألة في الباب وإن تنازع قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه فهو لابسه وهنا لماذا يكون بينهما؟ العبارة أو قميصا آخذ إذا تنازع قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه فهو لابسه. أي وش الفرق بينه وبين المسألة الأولى؟ ها؟ نعم ايه بقيته على الارض. طيب والاولى هي. نعم الاولى لابسه هذه احد اخذ بكمه والاخر اخذ بالبقيه تنازع قميص احد مسك الكم والاخر مسك بقيه الثوب ما لابسه والاولى احدهما لابسه والاخر اخذ بكمه فالاولى يعطى اللابس يكون لابس مستولي عليه والثاني ما لبس لا هذا ولا هذا لكن هذا مسك بطرف وهذا مسك بطرف هذا مسك بالكم أو بالأكمام وهذا مسك بقية الثوب يكون بينهما. نعم هذا كله إذا لم يوجد بينة أما إذا وجد بينة يعمل بالبينة. نعم وإن تنازع مسلم وكافر في ميت يزعم كل واحد منهما أنه مات على دينه فإن عرف أصل دينه حمل عليه وإن لم يعرف أصل دينه فالميراث للمسلم وإن كان لا لأن الإسلام يعلو ولا يعلو عليه يتنازع مسلم ميت إن عرف أصل دينه أنه مجوسي أو يهودي فهو كذلك وإن لم يعلم تنازع في الميراث يعني تنازع مسلم وميت ميت مسلم ويهودي وكافر تنازع في ميت فالمسلم يقول هذا مسلم أريد ميراثه والكافر يقول لا هذا من أريد ميراثه إن عرف أصله يكون له إن عرف أنه يهودي يكون الكافر وإن لم يعرف فإن الميراث يكون المسلم لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فإذا تنازعت كافر ومسلم ميتا كل واحد يريد ميراثه معلوم أن المسلم لا يرث الكافر فإن عرف أصله وأنه كافر يعطى الكافر له ميراث وإن لم يعلم فالميراث المسلم لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نعم وإن كانت لهما بينتان فكذلك. نعم إذا كان لهما بينتان فتعارضا فتساقطا هذا له بينة وهذا له بينة فلا يعمل بهما يقسم بينهما. نعم وإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها. نعم إذا كان أحدهما له بينة والآخر ليس له بينة يحكم بالبينة أما إذا كان لكل منهما بينة هذا له بينة تثبت هذا وهذا تعرض فتساقط لا عبرة به فإن كان لأحدهما بينة عمل البينة. نعم وإن ادعى كل واحد من الشريكين في العبد أن شريكه أعتق نصيبه وهما موسران عتق كله ولا لهما عليه. إيش وين؟ وإن ادعى كل واحد من الشريكين في العبد أن شريكه أعتق نصيبه وهما موسران عتق كله ولا لهما عليه. نعم، إذا كان عبد مشترك بين اثنين كل واحد منهم نصيب وهما موسران يعني غنيان، وكل واحد ما اتق ادعى أن صاحبه أعتق نصيبه، قال أنت أعتق نصيبك، قال لا أنت الذي أعتقت نصيبك، يقول يعتق العبد عليكم جميعا، عتق صار من حظ العبد، يعتق على الجميع وكل واحد نلزمه بأن يدفع بأن يعتق، يعتق عليه ولا يسر ولا أهل واحد منهما، لأن كل واحد منهما كل منهما يزعم أن الآخر هو الذي أعتق وهو لم يعتق، فلا يجعل له ولاء لا يعتبر، هو ما اعتبر نفسه أنه معتق حتى نجعل له ولاء، والثاني كذلك، فنلزمه بالعتق، هذا أقر بأن صاحبه اعتق نصفه وهذا أقر بأن صاحبه اعتق نصفه، إذن العبد معتق، كل واحد اعتق نصفه بشهادة هذا وهذا اعتق نصفه الآخر بشهادة الآخر، فنقول لا لزمك ولاء، وأما الولاء فلا يكون له ولاء لا هذا ولا هذا، لأن يعني كل واحد منهما ما اعترف بأنه معتق. نعم. وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا عتق نصيب الموسر وحده. نعم، إذا كان العبد بين الشريكين أحد واحد فقير ولا أحد غني فإنه يعتق نصيب الموسر ويبقى نصيب الغني، لا يستطيع دفع قيمة. نعم. وإن كان معسرين لم يعتق منه شيء. نعم، إذا كان معسر فقيرين لم يعتق منه شيء، يقول تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسر إلى باقيه ولا عليه. إيش وين؟ وين؟ وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسر إلى باقيه ولا عليه. هذا محمول على أي شيء؟ يعني يحتمل أنه محمول على اشترى يعني نصيب صاحبه بعد أن ادعى أنه اعتقه. أنا اعتق نصيبه. شو قال على الشارع؟ وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسر إلى باقيه الذي كان له قديما لأن عتقه عليه باعترافه بأنه كان حرا. نعم، هذا هو، يعني ادعى أنه اعتق نصيبه، أحدهما ادعى أنه اعتقه ولم يصدق الآخر ثم اشترى نصيبه يعتق، اشترى نصيبه الذي اعترف بأنه أعتق فإنه يعتق عليه ويبقى النصف الذي له على الرق. نعم. نعم. كل واحد ادعى أن الآخر اعتق، قال أنت اعتقت نصيبك، قال لا أنت اللي اعتقت نصيبك، أنا ما اعتقت نصيبك، وهما موسران كل يعتق ولا لواحد منهما عليه. لا، قد يكون في مضرة عليهما، قد يكون هذا في مرض الموت يكون للورثة، قد يكون لا يستطيع ما يعني ما عندهما، قد يستطيع مثلا يكون هذا العبد يكسب لهما، يكون هو وسيلة الكسب، فإذا عتق وهو معسر ما عنده فقير ما عنده مال ولا يستطيع إلا عن طريق العبد، يعني المقصود يحصل ضرر على المعسرين ما عندهم مال ولا عندهم ما يسد نفقتهم إلا عن طريق العبد هذا. نعم. وإن ادعى كل واحد من الموسرين أنه أعتقه تحالفا وكان ولاؤه بينهما. إيش وين اعتقى؟ وين؟ وإن ادعى كل واحد من الموسرين أنه أعتقه تحالفا وكان ولاؤه بينهما. هذه تختلف عن الصورة السابقة. الصورة السابقة كل واحد ادعى أنه أعتق نصيبه النصف. هنا ادعى كل واحد منهم أنه أعتقه كاملا. في هذه الحالة يعتق كاملا ويكون ولاء بينهما. إيش أعد العبارة؟ وإن ادعى كل واحد من الموسرين أنه أعتقه تحالفا وكان ولاؤه بينهما. نعم تحالفا ويعتق، يعتق ويكون ولاء لهما كالمسرين، كل واحد ادعى اعتقه، لا انت الذي اعتقت نصيب ونصيبك، قال لا انت الذي اعتقت نصيب ونصيبك، وكان مسرا يعتق ويتحالفا ويكون ولاء بينهما. اما الصورة الاولى كل واحد من المسلمين ادعى انه اعتق نصيبه النصف، قال انت اعتقت النصف نصيبك، قال لا انت الذي اعتقت نصيبك، هنا يعتق ولا ولاء لواحد منهما. اما هذه الصورة كل واحد ادعى انه اعتق نصيبه ونصيب صاحبه، قال انت اعتقت نصيبك ونصيبك، قال لا انت الذي اعتقت نصيبك ونصيبك، يتحالفا ويكون ولاء بينهما ويعتق. نعم ايه يلزم يسري العتق، يسري العتق يسري. نعم يتجزى. نعم. وان قال رجل لعبده ان برئت من مرضي هذا فانت حر، وان قتلت فانت حر، فادعى العبد برأه او قتله وانكرت الورثه فالقول قوله. ايش ان قال ان دعا وان قال رجل لعبده ان برئت من مرضي هذا فانت حر، وإن قتلت فأنت حر. نعم السورة الأولى الدعاء قال إن برئت من مرضي فأنت حر، فبرئ من مرضه يكون حرا لأنه معلق، عتقه معلق بالشر، أو إيش أو قتلت أو وإن قتلت فأنت حر، فادعى العبد برأه أو قتله وأنكرت الورثة فالقول قوله. كيف ادعى قتله؟ إنه قتل يعني قتل العبد سيد، كيف يدعى قتله؟ أنكرت الورثة برأة وأنكرت قتله، القتل كيف قتله؟ يعني ما يكون المقصود أنه مات من غير قتل. نعم يعني يدعي ورثة أنه مات لكن مات من غير قتل. نعم إيه. إن قتلت فأنت حر أو إن قتلت أنت. ها وإن قال رجل لعبده إن برئت من مرض هذا نعم فأنت حر، وإن قتلت فأنت حر، فادعى العبد برأه أو قتله وأنكرت الورثة فالقول قول. يعني ادعى أنه مات بالقتل. نعم يعني ادعى أنه مات بالقتل والورثة قال لا لم يمت بالقتل وإنما مات على فراشه، وكذلك قال إن برئت من مرضي فادعى العبد أنه مريض، أنه إيش بريء وأنكر القول لا ولا يزال مريض، فالقول إيش قول الورثة قول قولهم، فالقول قوله إيش أعد وين ادعى. وإن ادعى وإن قال رجل لعبده إن برئت من مرض هذا فأنت حر، وإن قتلت فأنت حر، فادعى العبد برأه أو قتله وأنكرت الورثة فالقول قوله. فالقول قوله هي أن الشارع تشوف إلى العتق، الشارع يتشوف إلى الحرية والعتق، ولهذا قدم قوله على قول الورثة. نعم قولهم. نعم وش قال الشارع عليه؟ أحتمل أحد القولين. وإن قال قال السيد لعبده برئت من مرض هذا قال لأن الأصل معهم، فالقول قولهم لأن الأصل معهم. هذا توجيه هذا الرواية. نعم لأن الأصل معهم، لأن الأصل أنه لم يبرأ مرضه فلا ينتقل عنه إلا بدليل. نعم فادعى أنه برئ من مرضه وهم قالوا لم يبرأ، أليس كذلك؟ أو أنه أحسن الله إليك مات وقال أنه برئ قبل أن يموت وقال لا مات على مرضه، برئ من مرضه لا غير القتل في صورة ثانية، قتل ادعى أنه برئ من مرضه فقالوا لا لم يبرأ من المرض، فالأصل أنه مريض، إن المرض ثابت فلا ينتقل عنه إلا بدليل يدل على أنه برئ، فكمعهم الأصل. كذلك أيضا قال إن قتلت فادعى الورثة أنه ما قتل، الأصل أنه ما قتل فلا بد من إثبات أنه قتل، هذا توجيه. ويحتمل الرواية الأخرى، ذكر رواية أخرى ما ذكر أصلا، ما ذكر أقرب من في يراجع يمكن مختص هذا، فلو قيل أن يقدم أن يؤخذ بقوله لصار له وجه، لأن الشارع تشوف إلى علاته، هنا مشى على أن القول قولهم لأن الأصل، لأن معهم الأصل، الأصل أنه يبقى مريض إلا بدليل، لأن المريض المرض ثبت فلا ينتقل عنه إلا بدليل، قد يكون أنه ولو كان يمشي لكن مريض عنده مريض داخلي أثبت أنه سليم، لا بد من فحوصات وتقرير الأطباء. فالقول قولهم، العبد عليه نثبت أنه بريء المرض، وكذلك كونه مات بدون قتل هذا هو الأصل. كونه مات بدون قتل لا بد من دليل، لأنه خلاف الأصل، ولهذا قدم قولهم. ولو قلوا بتقديم قول لكان له وجه، لأن الشرع تشوف إلى الأصل. نعم، وهل أحسن هيك؟ يمكن يقال أنه يعني ادعى أنه برئ، أن هذا رجل مات وقال أنه برئ قبل أن يموت. قول لا لا لا لا لا، هذه مسألة وهذه مسألة، ما في موت المسألة الأولى، بس برء من المرض، والثانية هي اللي فيه موت القتل. نعم، وإن أقام كل واحد منهما بينة بقوله عتق العبد، لأن بينته تشهد بزيادة. إيش وين إيش؟ وإن أقام كل واحد منهم بينة بقوله عتق العبد، لأن بينته تشهد بزيادة. يعني في هذه المسألة السابقة ادعى العبد أنه برئ من المرض، وادعت الورثة أنه لم يبرأ، وأتى العبد ببينة أنه برئ من مرضه، وأتهم ببينة أنه لم يبرأ من مرضه. تقدم بينة العبد في هذه الحالة. لماذا؟ لأن البينة تشهد بأنه انتقل من الأصل، ولأن الشرع تشوف إلى الأثق. وكذلك إذا ادعى أنه مات بالقتل العبد، وادعى أنه لم يمت بالقتل، ثم أتى ببينة، تقبل، يقدم قول العبد فيعتق. نعم، أعد العبارة. وإن أقام كل واحد منهم بينة بقوله عتق العبد، نعم، لأن بينته تشهد بزيادة. تشهد بزيادة على الأصل، لأن بينة العبد تنقل عن الأصل، وبينتهم تبقي على الأصل، والناقل عن الأصل مقدم على المبقي. نعم، أضاف الشارح حسن الله إليك، قال ولأنها مثبتة وبينتهم نافية. والمثبت مقدم على النافي، ولأن الناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل. نعم، قالوا في مثل هذا في حديث بسرة بن صفوان، مما استفرجه فليتوضأ، وحديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك. حديث طلق بن علي يقول مس الفرج لا ينقض الوضوء، قال إنه بضعة منك، وحديث بسرة ينقض الوضوء. قالوا يقدم حديث بسرة لأنه ناقل على الأصل، وحديث طلق مبقي على الأصل، والشريعة ناقلة. نعم، هذه من المرجحات. نعم، وإن مات رجل وخلف ابنين وعبدين متساوي القيمة لا مال له سواهما، فأقر الابنان أنه أعتق أحدهما في مرض موته عتق منه ثلثاه إن لم يجيز عتقه كله. وإن مات رجل وخلف ابنين وعبدين، فأقر بأنه أعتق واحدا منهما، ففي هذه الحالة ينفذ الثلث، لأن الميت ليس له إلا الثلث، لأن حكم الوصية إذا اعتقه أو أوصى بعتقه بعد موته حكم الوصية، والميت لا يملك إلا الثلث، فيعتق ثلثين العبد، ماله ليس له إلا عبدين، والثلث كم مقداره؟ ثلثي العبد، فيبقى العبد وثلث يكون ورثة الابنين، إلا إذا نفذ العتق فإنه ينفذ العتق كامل، لأن الحق لهما. فإن لم ينفذ الوصية فإنه يعتق، لا يملك الميت إلا الثلث، والثلث ثلث المال هو ثلثي العبد، ماله عبدان يعتق الثلثين من واحد منهما. أعد العبارة. ولو مات رجل وخلف ابنين وعبدين متساويي القيمة لا مال له سواهما، فأقر الابنان أنه أعتق أحدهما في مرض موته عتق منه ثلثاه إن لم يجيز عتقه كله. نعم، هذا إذا كان متساويا في القيمة يعتق الثلثين، لأنه هو ثلث التركة، والميت لا يملك إلا الثلث، يقول لهم الثلث هو الثلث الكثير، إلا إذا أجازا عتق العبد كامل فالحق لهما ينفذ العتق. نعم، وإن قال أحدهما أبي أعتق هذا، وقال الآخر بل هذا، عتق ثلث كل واحد منهما، وكان لكل ابن سدس الذي اعترف بعتقه ونصف الآخر. يعني إذا اختلف الميت مات وله ابنان وعبدان, فاختلف فقال أحدهما أبي اعتق زيد, وقال آخر لا أبي اعتق عمرو, ماذا نعمل؟ نعمل نعتق ثلث زيد وثلث عمرو, يكون هذا وثلث زيد ثلث عمرو هو ثلث التركة. إيش بعده؟ وإن قال الثاني أبي اعتق أحدهما لا أدري من منهما أقرع بينهما. لا قبل العبارة الأولى. وإن قال أحدهما أبي اعتق هذا وقال آخر بل هذا, نعم, اعتق ثلث كل واحد منهما. فهذا واحد, نعم. وكان لكل ابن سدس الذي اعترف بعتقه ونصف الآخر. وكان لكل ابن سدس الذي اعترف بعتقه ونصف الآخر. نصف الآخر يكون واحد منها نصف النصف, العبد الذي ما اعترف بعتقه يكون له النصف, هو اعتق الثلث الآن بقي نصف سدس, فالعبد الذي اعترف بعتقه ما له السدس إرث, والعبد الذي لم يعترف بعتقه له النصف, يكون كل واحد له نصف واحد وسدس واحد, وكل عبد اعتق منه الثلث. إذا جعلت نصف وسدس وثلث هذا العبد كامل. ثلث عتق, ثلث عتق ونصف يكون للذي لم يعترف, وسدس يكون للمعترف بعتقه. نعم. وإن قال الثاني أبي, لكن هذا التقسيم ما له تأثير, لأن المسألة مفروضة في إذا تساوى قيمتهما, قيمتهما سواء, وإيش يستفيد؟ ما دام القيمة سواء ما في فرق, يأخذ النصف من هذا والنصف من هذا. نعم. وإن قال الثاني أبي اعتق أحدهما لا أدري من منهما أقرع بينهما وقامت القرعة مقام تعيينك. إذا قال أحدهما أبي اعتق لكن ما أدري, اعتق واحد لا أدري هل هو زيد أو عم, يقرع بينهما فما خرج له القرعة فهو يعتق. إيش أعد العبارة؟ وإن قال الثاني أبي اعتق أحدهما لا أدري من منهما أقرع بينهما وقامت القرعة مقام تعيينه. نعم.